يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن شاء الله هذه هي المحاضرة الأخيرة في دروس النحو إن شاء الله، ثم يأتي بعد ذلك الإجازة، ثم بعد ذلك يأتي الإيه؟ الاختبار. وموعدنا الليلة مع الابتداء أو باب المبتدأ والخبر، باب المبتدأ والخبر. والمبتدأ والخبر هما ركنا الجملة الإسمية، ذلك أن الجمل تنقسم إلى جملتين، جملة إسمية وجملة فعلية. فالجملة الإسمية هي التي تبدأ باسم وهو المبتدأ ويخبر عنه بشيء وهو الخبر. أما الجملة الفعلية فهي التي يتحتم أن تبدأ بإيه؟ بفعله. فإن شاء الله موعدنا الليلة مع الجملة الإسمية. سميت الجملة الإسمية بهذا الاسم لأنها تبدأ باسم، لابد أنها تبدأ باسم وهو المبتدأ، وقد يتأخر لأسباب سوف نعرفها. المهم أن الجملة الإسمية تبدأ بإيه؟ باسم. أما الجملة الفعلية فتبدأ بإيه؟ تبدأ بفعل، سواء كان فعل ماضي أو فعل مضارع أو فعل أو فعل أمر. المهم ركنا الجملة الإسمية هما المبتدأ والخبر. ما تعريف المبتدأ وما تعريف الخبر؟ تعالوا نشوف. يقول الجملة الإسمية تتكون من ركنين هما المبتدأ والخبر. أحيانا يسمون المبتدأ بالمسند إليه، المسند إليه الكلام، ويسمون الخبر بإيه؟ المسند. فتعريف المبتدأ هو الاسم المسند إليه خبر، وتعريف الخبر هو ما يكمل معنى الجملة وبه تتم الفائدة. فالمبتدأ هو الاسم الذي يأتي في أول الكلام ويخبر عنه. يبقى اسم يأتي في بداية الكلام ويخبر عنه. طيب، كأن تقول الله ربنا، الإسلام ديننا. والجملة الثالثة محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا. حينما تقول الله ربنا، الله هو اسم أتى في أول الكلام، ثم أتى بعد ذلك خبر له، أتى بعد ذلك خبر له. الله أخبرت أنه أنه ربنا. الإسلام ما له؟ قال لك ديننا، محمد رسولنا. فالاسم هو الذي يأتي في بداية الكلام يسمى مبتدأ. أما الخبر قال هو ما يكمل معنى المبتدأ وبه تتم الفائدة. هنا بقى هنلاحظ ملاحظتين. الملاحظة الأولى إن هو ما قالش اسم يكمل معنى المبتدأ، لأن الخبر مش بيجي اسم، ممكن يجي اسم، ممكن يجي جملة، ممكن يجي شبه جملة زي ما هنعرف. الحاجة الثانية قال هو بيكمل معنى المبتدأ، وركز بقى، وبه تتم الفائدة. طب لو أنا جات لي كلمة لما أقول محمد العالم، انا كده وصفت محمد ان هو ايه؟ ان هو عالم. كملت معنى محمد وعرفته للناس ووضحته، بس هنا فين الفائدة التي تمت لما اقول محمد العالم؟ ايه المعنى هنا المفهوم؟ مفيش معنى مفهوم. واحد جه واقف في وسط الشارع كده وعمال يقول محمد العالم، محمد العالم، هل الكلام ده ليه معنى؟ ملوش معنى. طب لما اقول لك محمد العالم حضرا، تمت الفائدة ولا لم تتم؟ تمت الفائدة. فالاسم الذي يأتي في بداية الكلام ويخبر عنه هو المبتدأ، أما الخبر هو ما يكمل معنى المبتدأ وبه تتم الفائدة. طب وإذا لم تحدث فائدة؟ ليس هذا كلاما، ليس هذا إيه؟ كلاما. لما تقول مثلا العلم وتقف، هل هذا كلام؟ لا يعتبر كلام. طيب إن العلم مكملش، فين الخبر؟ ما فيش الخبر. يبقى الخبر بيكمل معنى المبتدأ ويشترط بقى إيه كمان؟ به تتم الإيه؟ الفائدة. طيب نرجع تاني للمبتدأ. إيه أنواع المبتدأ في اللغة العربية؟ المبتدأ اسم أو ضمير. أقسام المبتدأ وأحوال المبتدأ اسم أو إيه؟ أو ضمير. طيب الاسم خدناه، الاسم إيه؟ خدناه قبل كده. اسم ممكن يجي اسم أو لقب أو إيه؟ أو كنية. اسم فيه ألف ولام، أو اسم يجي مضاف لما فيه ألف ولام، المهم اسم يجي في بداية الكلام. إيه هو الاسم؟ هو ما دل على، هو ما دل على إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو صفة من الصفة. الاسم لابد أن يدل على واحدة من هذه الخمسة، اسم إنسان أو اسم حيوان أو نبات أو يدل على جماد أو يدل على صفة من الصفات. طيب اسم إنسان لما تقول مثلا محمد، اسم حيوان تقول الأسد هو ملك الغاب، تقول مثلا اسم نبات تقول الشجرة مثمرة، النخلة عالية. طيب جماد حينما تقول مثلا تقول السبورة بيضاء، أي صفة من الصفات. لما تقول بقى العلم، صفة معناها أن هي شيء غير مرئي، حاجة محسوسة واخد بالك بنشوفها بعينيا، لكن في صفات بتبقى حاجة غير محسوسة بيسموها صفة معنوية، زي تقول العلم نور. العلم ده حد يقدر يشوفه؟ لا ما حدش يقدر يشوفه. طب لما تقول الأدب، الشجاعة، الكرم، الوفاء، كل هذه الصفات تسمى بصفات معنوية. يعني ايه معنوية؟ يعني واحد جاي الوقت من بره المسجد ثم دخل علينا المسجد سلم ثم جلس، هل اقدر اعرف ان هو شجاع او جبان؟ ما اقدرش. باين على وشه؟ لا تظهر هذه الصفات. هل يظهر عليه ان هو كريم او بخيل؟ لا يظهر عليه هذه الصفات. فتسمى هذه باسماء معنوية. فالاسم قد يكون لانسان او حيوان او نبات او جماد او صفة من الصفات. طيب الضمير برضو تكلمنا عنه في المرة الايه؟ السابقة. الضمير ما دل على متكلم، انا ونحن، ومخاطب أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، أو غائب هو، هي، هما، هم، وهن. فالضمير 12 ضمير. أما الأسماء فهي خمسة أنواع، مش خمس أسماء، خمسة أنواع، كل نوع يندرج تحته ملايين ملايين الايه؟ الايه؟ الأفراد. طيب فالاسم أو الضمير هما ايه؟ المبتدأ، أو المبتدأ اسم أو ضمير. طيب لما تقول هو رحيم، هو ضمير يدل على الغائب، صح كده؟ هو مبتدأ ورحيم خبر مرفوع بالضم. انت بتتكلم عن انسان بتقول هو، هو رحيم، يبقى هو دي مين؟ عايده على مين؟ على الانسان اللي انت بتتكلم ايه عليه. طيب نحن اقوياء، نحن دي ضمير للمتكلمين، اقول له ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، كلام جميل. وأقوياء هي الايه؟ هي الخبر. طيب أنتم سعداء، هقول أنتم ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، وسعداء هي الايه؟ هي الخبر. لو واحد قال أنتم سعداء، هل كده المعنى كامل ولا مش كامل؟ كامل. في فايدة حصلت ولا مفيش؟ في فايدة. قال أنتم سعداء، أخبر عن الناس اللي هو بيخاطبهم بأنهم ايه؟ بأنهم سعداء. قد تدخل لام الابتداء على الايه؟ على الاسم. اقرا كده لانتم، ما نقولش اللام هنا حرف جر، اللام بيسموها لام الابتداء. طب جايه ليه لام الابتداء؟ تاتي للتوكيد، تاتي الايه؟ للتوكيد. زي في سوره الحشر، لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله. لانتم اقول له اللام اسمها لام الابتداء، وانتم ضمير مبني في محل رفع ايه؟ مبتدا. طيب هو تقول مثلا ايه؟ لا هو حاضر. اللي قاعد قدامي لو انت قلت له ان فلان حاضر ممكن يتشكك فين؟ في الامر. فانت بتاكد له الكلام، تقول له ايه؟ لا هو حاضر، لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله. ربنا بيؤكد هذا الكلام للمؤمنين، بيقول لهم ايه؟ لانتم اشد رهبه. طيب نحن تقول ايه؟ لنحن حاضرون. وفي القران الكريم وانا لنحن، وان لنحن نحيي ونميت، وانا لنحن ايه؟ الوارثون. يبقى اللام هنا تدخل على المبتدا، بيسموها لام الابتداء، تاتي للتوكيد، تاتي الايه؟ للتوكيد. طيب يبقى المبتدا اسم او ضمير، اسم او ايه؟ او ضمير. تعال بقى نشوف الشغلانه الكبيره، هو مين؟ الخبر. ايه تعريف الخبر؟ قال الخبر هو ما يكمل معنى المبتدا وبه تتم الفائده. طيب تتم الفائده بايه؟ قد تاتي بكلمه مفرده حينما تقول العلم نور، العلم نور، العلم اقول له دي مبتدا ونور خبر. طيب ينفع واحد يقول لك ايه العلم دي خبر ونور هي اللي مبتدا؟ اقول له لا. ليه؟ لان المبتدا هو الاسم الذي يسند اليه الكلام. انت عايز توصف النور ان هو علم، ولا توصف العلم ان هو نور؟ اوصف العلم ان هو نور. فالعلم اسندت اليه، اسندت اليه ايه؟ كلمه نور. فنور مسند والعلم مسند ايه؟ اليه. طيب حينما تقول الله بر، مبتدا وخبر. الايادي شاهده، مبتدا وخبر. طيب ابن مالك بيقول لك ايه؟ زيد مبتدا وعازر خبر. ان قلت زيد عازر من اعتذر، زيد عازر من اعتذر، يعني ايه؟ زيد ده يعذر من اعتذر اليه. اقول له زيد دي مبتدا، وفين الخبر؟ عازر. الخبر هنا جه نوعه ايه؟ مفرد. ما مقصود بمفرد؟ لا مش كلمه واحده، ليس جمله ولا شبه جمله. ليه؟ لان ممكن الخبر يجي كلمتين. لما تقول زيد فاهم الدرس، زيد فاهم الدرس، فين الخبر هنا؟ فاهم الدرس. فاهم هي الخبر، والدرس مضاف اليه، والمضاف والمضاف اليه كالكلمه الايه؟ الواحده. الاثنين كانهما كلمه ايه؟ واحد. يبقى زيد فاهم الدرس، الخبر هنا برضو جاء خبر مفرد، مع انه وقع كم كلمه؟ وقع كلمتين. طيب النوع الثاني بيقول خبر جمله، خبر جمله. طيب احنا في بدايه الدرس قلنا ان الخبر اللي يجي جمله، اللي قلنا الجمله ديت ليها كم قسم؟ قسمين. ايه هما؟ مش سامع. جمله اسميه وجمله ايه؟ فعليه. كلام جميل. طيب لو هي جمله فعليه هتتكون من ايه؟ فعل وفاعل وايه؟ ماشي، ممكن يجي المفعول وممكن ما يجيش. طيب لو جه الخبر جمله اسميه يتكون من ايه؟ مبتدا وخبر. طيب نكتبها تاني كده. بيقول الخبر النوع الثاني خبر جمله اسميه وخبر جمله فعليه. يبقى النوع الثاني في بعض الكتب بتقول خبر جملة اسمية ده نوع، ثلاثة خبر جملة فعلية. لكن المشهور هنكتب احنا المشهور ان هو الخبر الجملة. ايه هو الخبر الجملة؟ الخبر الجملة قد يكون جملة اسمية وقد يكون جملة ايه؟ فعلية. طيب لو هو جملة اسمية تتكون من ايه الجملة الاسمية دي؟ من مبتدأ وايه كمان؟ طب انا عندي في الاول بره القوس ده في ايه؟ في مبتدأ. بقى عندي كم مبتدا كده؟ اثنين. وعندي كم خبر؟ برضو اثنين. فين هما الاثنين؟ ده خبر لمين؟ والقوس ده كله خبر لمين؟ للمبتلي الاول. طب مثال بقى، لما تقول ايه؟ السماء نجومها ساطعة. السماء مالها؟ نجومها ساطعة. لو انا حطيت ايدي كده، نجوم السماء ساطعة، هل الجملة دي ليها معنى ولا ملهاش معنى؟ ليها معنى. يبقى النجوم دي مبتدأ وساطعة خبر لمين؟ خبر للسماء ولا خبر للنجوم؟ خبر للنجوم. خبر للمبتدأ ها الثاني. يبقى عندي السماء ديت مفيش خلاف ان هي مبتدأ ايه؟ اول. ولو ما قلتش اول مش مشكلة، قول مبتدأ. نجومها مبتدأ ثان مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. طب والهاء؟ ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، عايد على مين؟ على السماء. ممكن تقول نجوم السماء ساطعة، وساطعة خبر للمبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. السماء دي بقى مالها؟ ها؟ ماشي. لو انا قلت السماء ما لها هذه السماء؟ نجومها ساطعة. اقول له بقى المبتدأ الثاني والخبر الثاني كل دوت في محل ايوه رفع. ليه قلت في محل رفع؟ لان المبتدأ دايما مرفوع. في محل رفع خبر لمين؟ للمبتدأ الاول. الكلام ده كلام جميل. طيب مثال كمان، لما تقول الله رحمته واسعة، الله رحمته واسعة، من يوجه هذه الجملة؟ مين يعرفها لنا؟ قول يا عم الشيخ. ما اسمه؟ ماشي يا شيخ محمود. ماشي. الضمة الظاهرة. تمام. رحمة. معاك انا اهو. رحمة المبتدا الثاني مرفوع على رفع الضمة الظاهرة. تمام كده. ضمير. عايد على مين؟ على رب سبحانه وتعالى. واسعة. واسعة خبر للمبتدا الثاني. خبر للمبتدا الثاني. فاضل حاجة ما قلتهاش انت. الجملة رحمته واسعة في محل رفع خبر المبتدا الاول. هقول له بقى الجملة الكبيرة دي كلها اللي هي الجملة الاسمية اللي هي رحمته واسعة في محل رفع خبر لمين؟ خبر للمبتدا الاول. ماشي الكلام؟ يبقى الخبر جملة اسمية يتكون من مبتدا وخبر. طب وانا عندي في البداية هو مبتدا مخبر عنه بايه؟ بمبتدا وخبر. بقى عندي مبتدئين وايه؟ وخبرين. الخبر الاول خبر ايه؟ مفرد. والخبر الثاني هو الخبر الجمله، خبر الايه؟ جمله. ماشي. طب مثال كمان، المدينه اهلها كرماء، المدينه اهلها كرماء. ما يلا يا عم الشيخ. ما اسمك؟ ما اسمك؟ يلا شوف مصطفى. المدينة مبتدا مرفوع على السماء. كلام جميل. أهلها مبتدا ثاني مرفوع برضه الضمة الظاهرة. الهاء ضمير مبني في محل تمام. كرماء خبر مرفوع لمين بقى؟ أهلها كرماء. لا، كرماء دي خبر لمين؟ لأهلها. ماشي. يبقى مبتدأ أول المدينة، مبتدأ ثاني كلمة إيه؟ أهلها. طب وكرماء؟ خبر أول ولا ثاني؟ خبر ثاني. ماشي. أهلها كرماء خبر لمين؟ للمبتدأ الأول. طالما خبر للمبتدأ الأول يبقى ترتيب الخبر ده نمرة كام؟ يبقى خبر الأول ثاني. لما تقول ده مبتدا اول يبقى الخبر بتاعه لما يجي يبقى خبر نمرته كام؟ يبقى خبر اول، صح كده؟ طيب لما هو مبتدا ثاني يبقى الخبر بتاعه نمره كام؟ برضه يبقى خبر ايه؟ ثاني. واخد بالك؟ ماشي. طيب خبر لمين؟ المبتدا انه هو الثاني. فكرماء اقول له خبر للمبتدا الثاني والمبتدا الثاني والخبر الثاني، كل ده في محل رفع خبر للمبتدا الايه الاول. اتفضل. دلوقتي في خبر اول. حلو قوي. خبر اول اللي هي مين؟ لا دي خبر للثاني. اهلها مبتدا ثاني مرفوع. ها خبر فين؟ كرماء. لمين؟ خبر لمين؟ للمبتدا الاول ولا الثاني؟ وبعد كده انت قلت، انا سمعتها منك، قلت المبتدا الثاني والخبر الثاني كل ده خبر للمبتدا مين؟ الاول. تمام كده؟ تاني الحته دي المبتدا دوت لما مثلا ايه هنشيل منه الضمير خالص خالص اهو، هقول له ايه؟ المدينه كبيره. اعرف الجمله دي بقى. المدينه مالها؟ مبتدا وكبيره خبر. خبر لمين؟ حلو قوي. المدينه دي ينفع اقول عليها مبتدا اول؟ خبر مفرد ماشي، او كلمه واحده، وكبيره خبر ليها. طيب جه بعد كده جاب لي مبتدئين وخبرين، مبتدئين وايه؟ لو انا قلت له دي خبر اول، خبر ايه؟ اول، يقتضي ان انت تقول المدينه كرماء، ينفع الكلام ده؟ طيب هو مين اللي كرماء؟ اهلها. طب اهلها ده كان اسمه ايه؟ يبقى دي خبر لمين؟ خبر للمبتدا الثاني، وكل السبكه دي بقى المبتدا الثاني والخبر الثاني كل ده خبر لمين؟ للمبتدا الايه؟ الاول. ماشي الحال. بعد كده بيقول بقى خبر جملة فعلية. خبر جملة ايه؟ فعلية. لسه هيجي بقى نمرة أربعة أو بعد كده. خبر جملة ايه؟ فعلية. ايه هو الخبر الجملة الفعلية؟ تعال نشوف. طيب خبر جملة فعلية يتكون من فعل وفاعل، قد يأتي المفعول وقد لا يأتي المفعول به. ليه؟ لأن المفعول به ليس إيه؟ ليس عمدة، يعني مش عمدة، يعني مش أصل في الكلام. أمال مين اللي أصل في الكلام؟ الفاعل. من أحكام الفاعل إن هو عمدة في الكلام لا نستغني عنه. طب لو مش موجود أقول له إيه؟ ضمير مستتر. يعني بتقدره ولا ما بتقدروش؟ يقدر. طيب خبر جملة فعلية هنبدأ بإيه؟ بمبتدأ أو والله يحيي ويميت، والله يرزق من يشاء، والله يحيي ويميت. لما اجي لك جمله زي كده اقول له الواو ديت لما قبلها، الواو دي ايه؟ طيب طالما قلت الواو لما قبلها يبقى انت كده بدات كلام جديد. بدات كلام ايه؟ جديد. كلمه الله اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. والله اصلها الاله. ماشي. اسم وقع في بدايه الكلام بما ده مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره. يحيي فعل مضارع مرفوع، كلام جميل. بالضمه الظاهره ولا المقدره؟ هل تقدر تحط ضمه هنا؟ ها؟ في ثقل، بس هو ممكن ان نحط، اقول حضر القاضي بس ثقيله على الايه؟ على الاذن، فقالوا نحذفها احسن ونريح دماغنا ونقول ايه؟ فعل مضارع مرفوع بالضمه المقدره على اخره. منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الايه؟ الثقل. يبقى اذا ممكن كانت تظهر بس في ثقل في النطق. يحيي الفعل دوت مش ده فعل مضارع؟ اين فاعله؟ ها؟ الفاعل هو هو هو ضمير تقديره ايه؟ هو. هل الضمير ده موجود؟ الضمير دوت مش موجود في الكلام، مستتر في الكلام. تقديره هو يعود على مين؟ على الله. طب لو قلت الله يحيي وقف، هل المعنى كده واضح ولا مش واضح؟ واضح. تام ولا مش تام؟ تام. يبقى اقول له جمله يحيي، الجمله الفعليه دي بقى مالها؟ في محل رفع خبر للمبتدا اللي هو مين؟ الله سبحانه وتعالى. وبعد كده تقول له الواو حرف عطف، ويميت فعل مضارع مرفوع بالايه؟ بالضمه الظاهره على اخره. ويميت، والفاعل ضمير مستتر تقديره ايه؟ ويميت وهو. كلام جميل؟ طيب الجملة دي في محل ايه؟ في محل رفع عشان هي خبر. يبقى عطف الجملة عليها، يبقى الجملة دي برضو في محل رفع عشان معطوفة على الايه؟ على الخبر. يبقى عطف الفعل على الفعل يصح. ابن مالك يقول لك وعطف الفعل على الفعل ايه؟ يصح. الفعل ده مرفوع عشان لم يسبق بناصب ولا جازم، والفعل ده برضو كمان مرفوع عشان هو معطوف على مين؟ على اللي قبله، معطوف على الفعل اللي قبله. طيب والله يرزق من يشاء، والله يرزق من يشاء. طيب مين يوجه لنا هذه الجملة؟ قول يا عم الشيخ. اسمك ايه؟ احمد. قول يا يحيى. طيب مبتدا. من الفاعل؟ فين الفاعل؟ هو. كلام جميل. من ولا من؟ هي لا اقرا كده والله ايه؟ والله يرزق من. مش احنا خدنا من دي المره الماضيه؟ اسم موصول معناه ايه؟ الذي. والله يرزق من يشاء يعني الذي يشاء. طيب لا انت لسه ما عرفتش كده، انت كده وصفتها لي، قلت من هنا موصوله بمعنى الذي، اعربها ايه؟ لا اسم. من اسم؟ من اسم موصول ينفع اقول عليه حرف جر؟ لا. طيب في غير القران والله يرزق الناس، تعرف الناس ايه؟ والله يرزق الناس. طب سنة كام يا يحيى؟ مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتح، صح كده؟ طيب لو جه السياق كده والله يرزق الناس، يبقى ربنا بيرزق الناس بس. لكن شوف الآية بقى والبلاغة، والله يرزق من يشاء. من يشاء منين بقى؟ من كل المخلوقات، من كل الايه؟ المخلوقات. والله يرزق من، هقول له من دي اسم موصول، اسم موصول في محل نصب مفعول به. لازم الاسم الموصول تيجي بعديه حاجه اسمها جمله الايه؟ الصله. ينفع اقول سلمت على الذي وقف كده؟ ملهاش معنى. والله يرزق من، المعنى كده مش ايه؟ مش مكتمل. والله يرزق من يشاء، اقول له يشاء ده فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر غيره ايه؟ من يشاء، هو يشاء الله سبحانه وتعالى. والجملة دي اسمها جملة صلة الموصول، جملة ايه؟ وجملة صلة الموصول من الجمل التي ليس لها محل في اللغة العربية. يعني لا اقول له في محل رفع ولا في محل نصب ولا في محل جر ولا في محل جزم ولا اي حاجة، ليس لها محل في الاعراب. اي جملة تقع بعد الاسم الموصول تسمى جملة صلة الموصول وليس لها محل من الاعراب. طيب لما اقول نحن هزمنا العدو، نحن هزمنا العدو، اقول له نحن ده ضمير مبني في محل رفع مبتدا، هزمنا فعل ماضي مبني على السكون، اتصاله بناء الفاعلين، ناء الايه؟ هزمنا، وناء الفاعلين ضمير مبني في محل رفع فاعل. ماشي. العدو و ها مفعول به منصوب وعلامه نصبه الايه؟ الفتحه الظاهره. فين الخبر؟ ايوه. والجمله الفعليه من الفعل والفاعل والمفعول، اقول له الجمله الفعليه دي بقى الجمله الفعليه في محل رفع مالها؟ خبر للمبتدا اللي هو ايه؟ نحن. يبقى اذا الخبر الجمله، قد ياتي جمله اسميه وقد ياتي جمله ايه؟ فعليه. طيب اعرف الجمله الفعليه جمله عاديه خالص، فعل وفاعل، واذا صادفك المفعول به خير وبركه، لم يصادفك المفعول به مش مشكله، واقول له الجمله كلها بقى في محل رفع خبر للمبتدا اللي جاي فين؟ في بدايه الكلام. طيب اخر حاجه في انواع الخبر، يقول لي خبر شبه جمله. خبر ايه؟ شبه جمله. ايه هو الخبر شبه الجمله؟ نعم. وايه كمان؟ وايه كمان؟ والظرف. لكن ما فيش حاجه اسمها المضاف والمضاف اليه. طيب خبر ثلاثه، خبر شبه جملة. شبه الجملة سموه شبه جملة ليه؟ لأن هو مكون من أكثر من كلمة، يعني ليس مفردا، ليس إيه؟ مفردا. ثم إنه لا يستقيم بذاته، يبقى هو حيرنا كده، لا هو يستقيم بذاته ولا هو كلمة واحدة. فقالوا إن ده بين البنين، بين الإيه؟ بين بين. فقالوا هو شبه الجملة، يعني مكون من أكثر من كلمة، بقى عامل زي الجملة بس ليس له معنى، يبقى بقى شبه إيه؟ بقى شبه جملة. شبه الجملة قد يأتي من الجار والمجرور. اثنين، من الظرف. طب الظرف ده ليه نوعين، مكان وزمان. طب تعال نشوف التفصيل بقى كده. حينما تقول العلم في صدور العلماء، الرجل في المنزل، ثلاثة، النجوم فوق السماء، أربعة، الليل مثلا في الشتاء طويل. طيب بيقول بقى العلم في صدور العلماء، جملة لها معنى ولا ليس لها معنى؟ لها معنى. طب تعالوا نشوف العلم، اقوله دي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الايه؟ الضمة الظاهرة. في حرف جر، صدور اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة، العلماء مضاف إليه مجرور وعلامة جره برضه الكسرة. فين اللي كمل معنى الجملة؟ في صدور العلماء. طيب دي جملة ولا شبه جملة؟ شبه جملة. ها؟ الجر والمجرور اللي هو شبه الجملة في محل رفع ايه؟ خبر. لو واحد قاعد يقول في صدور العلماء او يقول في المنزل او في المسجد، هل كده المعنى واضح؟ كده المعنى مش، لو قال لك ايه؟ الرجل في المنزل، كده المعنى بقى ايه؟ واضح، اداني خبر او اداني معلومة. طيب الرجل في المنزل نفس الكلام، هقول له الرجل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الايه؟ الضمة الظاهرة. في المنزل اقول له في حرف جر والمنزل اسم ايه؟ مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، وشبه الجملة في محل رفع خبر. طيب النجوم فوق السماء، النجوم مبتدأ وفوق ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الايه؟ الظاهرة. الظروف كلها منصوب ماشي، والسماء مضاف اليه مجرور وعلامة جره الايه؟ الكسرة. فوق السماء شبه الجملة في محل رفع ايه؟ خبر. طيب جه معانا المثال الايه؟ الرابع، الليل في الشتاء طويل. مين يعرف الجملة دي بقى؟ قول يا عم الصغير كده، قول. حلو قوي. كويس. مكان ولا زمان؟ زمان ولا مكان؟ طيب فين الخبر؟ في الشتاء. طيب حد يعقب يا عم الشيخ؟ حلو قوي. يعني انت عايز تقول ان الخبر هنا ايه؟ خبر شبه جمله. طب تقدر تحدده لي بالظبط؟ احنا قلنا الفي دي حرف جر والشتاء دي اسم ايه؟ مجرور. طويل دي اعرفها ايه؟ خبر الليل. صفه لمين؟ لليل، صح كده؟ طيب الليل دي فيها الف ولام ولا ما فيهاش؟ فيها الف ولام. وكلمه طويل فيها الف ولام؟ ما ينفعش. ينفع توصف واحد نكره بمعرفه؟ لا، ولا المعرفه توصف بالايه؟ بالنكره. طب لو احنا حطينا خط كده، تخيل ان دي مش موجوده، الليل ايه؟ فين؟ لو هو ما قالش في الشتاء وسكت، الليل طويل، ليها معنى ولا ملهاش معنى؟ يبقى الخبر هنا مين؟ الخبر كلمة طويل. يبقى نوع الخبر هنا خبر ايه؟ خبر مفرد. خبر ايه؟ يبقى مش كل ما الاقي شبه جملة جر ومجرور او ظرف اقول ده الخبر، لا، اشوف المعنى هيكتمل عند ايه؟ عند كلمة ايه؟ الليل ماله في الشتاء ماله برضه طويل. يبقى كلمة طويل هي اللي تم بها الايه المعنى واكتملت الفائدة. يبقى لو انا استغنيت عن الشتاء خالص قلت الليل طويل بقت مبتدأ وايه مبتدأ وخبر، ماشي الحال؟ طيب الخبر بتاع المبتدأ قد يتعدد، قد ايه يعني قد يخبر عن المبتدأ الواحد بخبرين او بايه ثلاث او باربعة وغير ذلك. حينما تقول في سورة البروج وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، نمشي الجملة من الأول كده وهو، احنا قلنا الواو دي ايه لما قبلها، يبقى نعرف كأن الجملة بدأت منين من أول وجديد. خلي بالك الواو دي غير الواو دي، لما أقول جاء محمد وأحمد الواو دي ما ينفعش أقول له لما قبلها، ليه؟ لأن أنا شايف اللي قبلها هو جاء محمد ومين؟ يبقى الواو دي حرف عطف، الواو دي إيه؟ حرف عطف. لكن لما تيجي في بداية كلام في أول الجملة كده وهو كذا والله يفعل، أقول الواو لما قبلها يعني إيه؟ يعني كأن جاي بعدها إيه؟ مبتدأ من أول وجديد. طب ولو جه فعل يبقى ده فعل ماضي او مضارع او غير ذلك. المهم وهو اقول هو دي ضمير مبني في محل رفع ايه مبتدا. هو الغفور، الغفور دي تعرف ايه خبر. طيب بقى عشان توضح اكتر لما تقول الله الغفور الله الرحيم الله الكريم خبرك، فهو دي مبتدا وايه والغفور دي ايه خبر، ماشي. الودود ها خبر تاني. ينفع واحد يقولك الودود دي صفة للغفور؟ لا، ده دي باب ودي باب، ده اتجاه وده ايه اتجاه، صح كده؟ طب لو انا قلت وهو في غير القرآن وهو الودود تمشي الجملة ولا ما تمشيش؟ تمشي طبعا. طب سبت الاثنين دول وهو ذو العرش اي هو صاحب العرش تمشي ولا ما تمشيش؟ طيب لو انا قلت وهو المجيد نفس الكلام وهو فعال لما يريد يمشي الكلام. بقى عندي خبر اول خبر الثاني خبر الثالث المجيد خبر الرابع فعال خبر ايه، يبقى هنا اخبر عن المبتدأ في سورة البروج اللي هو هو اللي هو الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى بكم خبر؟ خمسة. طيب وهو الغفور، مين يشكل لي كلمة المجيد دي بقى؟ ها المجيد. طيب خلي بالك في قراءة حفص قال كده وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، في قراءة غير حفص قال وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد دي، مين يوجهها لنا دي بقى؟ لا مش مضاف إليه، صفة لمين؟ للعرش. هذا العرش ايه؟ عرش مجيد، يعني حاجة عظيمة خالص، واخد بالك؟ لو انت في غير في قراءة شعبة والله اعلم قال ذو العرش المجيدي بالاضافة بالجر، جر كلمة ايه؟ المجيد، على اساس ان هي صفة لمين؟ للعرش، لان صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ان العرش ده اعظم مخلوقات الله، اعظم مخلوقات الله هو ايه؟ العرش. خلي بالك مش الانسان، لا ده خلق السماوات والارض اكبر من خلق الايه الانسان، والسماوات والارض في بالنسبه للعرش كحلقه من حديد القيت بين ظهري فلا من الارض كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والعرش اعظم مخلوقات الله. المهم ذو العرش المجيد، يبقى لو انت جبتها مجروره تبقى صفه لمين؟ ماشي. لو انت جبتها مرفوعه تبقى مبتدا رابع لمين؟ تبقى خبر رابع مين؟ لهو. يبقى هو الغفور وهو الودود وهو ذو العرش وهو المجيد وهو فعال لما يريد، ماشي الحال؟ يبقى يخبر عن المبتدأ بإيه؟ بخبرين أو بإيه؟ أو بثلاث أو بأكثر من ذلك. طب زي إيه كده؟ لما تقول الرمان حلو حامض، الرمان بيجمع بين صفتين حلو وتلاقيه كمان ايه حامض. طيب فالرمان دي ايه؟ مبتدأ، حلو خبر مرفوع، حامض خبر تاني. ما ينفعش أقول صفة. ينفع توصف الحاجة الحلوة بأن هي حامضة؟ ده دي حاجة، دي اتجاه ودي إيه؟ وده اتجاه تاني. فالرمان مبتدأ، خبر أول، خبر إيه؟ خبر ثاني. طيب، واحد شاعر كان معجب بشجاعة إنسان وبحذره، بيقول إيه؟ ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. بيقول إيه؟ ينام بإحدى مقلتيه، زي ما بيقولنا كده في المثل، بيقول لك بينام مغمض عينه إيه؟ هو نفس الكلام كده، ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. ايه الشاهد بقى في البيت دوات؟ فهو يقظان نائم، اخبر عن المبتدأ بكام خبر؟ بخبرين. ينفع يقول الواحد كده يقول ان هي نائم صفة ليقظان؟ لا، يقظان دي معناه ان هو ايه؟ واحد منتبه. طب ونائم؟ ده باب وده باب، ده صفة ودي ايه ودي صفة. يبقى اقول له هو مبتدأ ويقظان خبر اول، ونائم خبر ايه؟ خبر ثاني. يبقى اذا خبر المبتدأ قد ايه؟ قد يتعدد. خبر المبتدأ قد ايه؟ قد يتعدد. احيانا ياتي بالواو واحيانا ياتي من غير الايه؟ من غير الواو. يعني ايه؟ لما تقول العقاد كاتب شاعر اديب، العقاد هنا تبقى ايه؟ مبتدأ. كاتب خبر اول، شاعر خبر ثاني، لان الكتابة شيء والشعر ايه؟ ده اتجاه وده اتجاه ثاني. اديب خبر ثالث. طيب لو انا قلت العقاد كاتب وشاعر واديب، بقى هنا حرف ايه؟ حرف عطف. يبقى الخبر الثاني والثالث، الخبر الثاني والثالث قد يعطف وقد ايه؟ وقد ياتي بدون عطف. طيب امتى اقول دي وامتى اقول دي؟ ياتي بحرف العطف اذا كان ايه؟ اذا كان مشهور بايه؟ بكل واحده منفرده. يعني ايه؟ يعني العقاد كاتب تساوي العقاد شاعر تساوي العقاد اديب. طب اذا كان الانسان لا يعرف الا بالصفات كلها جميعا، لازم اجيب الصفات كلها عشان اوضحه للانسان، اقول العقاد كاتب شاعر اديب، يبقى كده خبر اول خبر ثاني وخبر ايه؟ ثالث. يبقى اذا كان يعرف بكل صفه منفرده ممكن تجيب حرف الايه؟ العطف. طب واذا كان لا يعرف الا بالصفات جميعا تعمل ايه؟ تذكر الصفات من غير حرف الايه؟ العطف. ماشي الحال؟ ماشي. لا مش تعتبر خبر ثاني طبعا، تبقى الواو حرف عطف وهي معطوف. خلاص صدر امشي. يبقى خبر ايه؟ من غير الواو. الله اكبر الله اكبر حي على الصلاة. صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لإيه؟ طيب اللي هي الأخبار، الخبر الثاني والثالث قد يعطف بالواو. طيب حينما تأتي الواو لا يكون خبر ثاني ولا ثالث، يبقى إيه؟ معطوف مرفوع، واللي بعديه برضو معطوف وإيه؟ ومرفوع. لا كده ليس خبر، كده ليس إيه؟ يعرب معطوف مرفوع. العقاد كاتب وشاعر، تقول له كاتب خبر مرفوع بالضم والواو حرف عاطف، شاعر اقول له معطوف مرفوع بعلامة رفعه ايه؟ الضم. يبقى ليس خبرا متعددا، الخبر لم ياتي ايه؟ لم ياتي متعددا. بعد كده بقى بيقول لي اخر جزئيه في باب المبتدا والايه؟ والخبر. بيقول وقد يتقدم الخبر على المبتدا. قد يتقدم الخبر على مين؟ على المبتدا. الاصل في اللغه العربيه في الجمله الاسميه ان ياتي المبتدا اولا ثم ياتي بعده الايه؟ ليه؟ لان الخبر هو الايه؟ الحكم، والمبتدا هو المحكوم عليه. فمين اللي بيجي الاول؟ ها؟ الحكم ولا المحكوم عليه؟ المحكوم عليه هو اللي بيجي الاول. حاجه ثانيه، المبتدا يعتبر ايه؟ هو المسند اليه، والخبر هو مين اللي بيتبني الاول؟ ها؟ مين اللي بيجي الاول؟ المسند اليه. يعني مثلا الحيطه دي بحطها كده واجي اسند عليها الساعه، ولا بحط الساعه الاول واروح بني الحيطه؟ ها؟ ايوه، ببني الحيطه الاول. فانت الحيطه دي مسند اليها، اسندت اليها مين؟ كذلك الكلام بالمبتدا والخبر، الاصل ان ياتي المبتدا لانه مسند اليه الكلام. طب لو انا ما جبتش المبتدا في الاول، الكلام كده هيبقى طاير في الهواء، هيبقى الخبر كده طاير ملوش حاجه يتسند ايه؟ يتسند اليها. فقالوا قد يتقدم الخبر على المبتدا عند وضوح المعنى. عند وضوح الايه؟ عند وضوح المعنى. زي ايه كده؟ اذا كان جر ومجرور شبه جمله، في الدار الرجل، في الدار الايه؟ الرجل. اصل الكلام ايه؟ الرجل في الدار. طب ليه بدا بالخبر هنا؟ دي لعله بلاغيه. لعله ايه؟ بلاغيه. لو انا قلت في الدار الرجل معناها ايه؟ لا يوجد، لا يوجد في الدار الا مين؟ الا الرجل ده. طب لو قلت الرجل في الدار يحتمل ان يكون ومعه زوجته ومعه اولاده ومعه اصدقائه ومعه اخوان، صح الكلام؟ يحتمل ولا لا يحتمل؟ يحتمل. حينما يتقدم الخبر لا يحتمل الا شيئا واحدا، يسمى اسلوب القصر. اسلوب ايه؟ يبقى في الدار الرجل كانه ها لا يوجد في الدار الا مين؟ فحصر، حصر وجود الرجل فين؟ في الدار فقط. طيب مثال كمان، وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء رزقكم، اصل الكلام ايه؟ رزقكم فين؟ في السماء. طب ليه تقدم في السماء؟ حتى تنقطع الاسباب منين؟ من اهل الارض. يبقى قلب الانسان معلق دائما بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه تكفل بالرزق، واخد بالك؟ فلو انت قلت ايه؟ رزقكم في السماء، في اللغه العربيه تتفهم ان ممكن وقد يكون فين؟ وفي الارض ايضا. لكن حينما ياتي الخبر مقدما في السماء، اي في السماء فقط، في السماء ايه؟ فقط، رزقكم، ماشي الحال؟ يبقى في السماء هقول له ده ايه؟ شبه جمله في محل رفع خبر ايه؟ مقدم. ورزقكم مبتدا ماله؟ مؤخر. طيب تعال نشوف بقى السؤال ده، كيف حالك؟ ده سؤال، كيف حالك؟ ها؟ لما قبلها حلو قوي، والفي حرف جر، والسماء اسم مجرور. ها كم انت الغلط؟ ماشي صح، انت قلت الواو لما قبلها، والفي حرف جر، والسماء اسم مجرور علامة جر الايه؟ الكسر. رزقكم، انت عدلت الجملة في دماغك متذوقها ازاي؟ ان رزقكم فين؟ بس تقدم جر ومجرور اللي هو شبه الجملة اللي هو الخبر على مين؟ على المبتدأ، واخد بالك؟ كيف حالك؟ هنا بيسأل عن مين؟ عن الحال. بيسأل عن الحال، ها كيف حالك؟ فين المبتدأ وفين الخبر؟ فين الحكم وفين المحكوم عليه؟ انت عايز تحكم على مين؟ على حال هذا الرجل، على حال هذا الانسان، صح كده؟ لما تقول كيف حال بتسأل عن الحال، يبقى ده المسؤول عنه او المحكوم عليه. المحكوم ايه؟ عليه. فبتقول له كيف حالك؟ اصل الكلام حالك كيف، حالك ايه؟ كيف. بس اللغة العربية في الاستفهام يتقدم اسم الاستفهام على ايه؟ على كل شيء، حتى يتقدم على الفعل. تقول له اين تقيم، يتقدم اسم الاستفهام على مين؟ على المبتدأ، ويتقدم على الفعل كمان. فكيف حالك؟ اقول له هنا اصل الجملة حالك، ها كيف. يبقى كيف ده اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم، وحالك مبتدأ ايه؟ مرفوع بالضمة مبتدأ مؤخر، واصل الكلام حالك كيف. طيب دي هتوضح لنا شوية. أين محمد؟ أنت بتسأل عن مين؟ عايز حكم يقع على مين؟ على محمد، صح كده؟ يبقى فين المحكوم عليه؟ محمد. فكان المفروض يجي فين؟ محمد أين؟ محمد ده فين؟ بس عشان هو الخبر اسم استفهام تقدم على مين؟ على المبتدأ. يبقى أصل الكلام في الإعراب أقول له أين اسم استفهام زي كيف بالظبط، في محل رفع. ليه بقول في محل رفع؟ عشان ده اسم مبني. اسم ايه؟ مبني. في محل رفع خبر مقدم. طب محمد مبتدأ مؤخر. انا عايز اتاكد ان الكلام ده مظبوط، عايز اتاكد ان الكلام ده ايه؟ مظبوط. حاول ان تجيب على السؤال اين محمد. قول كده، محمد فين؟ في المنزل. ماشي، بقى محمد دوت اعربه ايه؟ وفي المنزل بقى ايه؟ بقى خبر. محمد اهو، محمد مكان، وفي المنزل مش اللي هي بيتكلم عليها اين؟ يبقى الخبر هنا هو مين؟ اين. جاوب على السؤال، وعند الاجابه هيطلع لك اداه الاستفهام دي اعربها ايه؟ هيطلع لك اداه الاستفهام اعربها ايه؟ ايه. ماشي. طيب يبقى إذن يتقدم الخبر على المبتدأ. طب آخر مثال معانا، بيقول لي في السماء نجوم، في السماء نجوم. هقول برضو في حرف إيه؟ حرف جر، والسماء اسم ماله مجرور بفيه وعلامة جره الكسرة، وشبه الجملة في محل رفع إيه؟ خبر مقدم. ونجوم مبتدأ مؤخر، مبتدأ إيه؟ وأصل الكلام نجوم إيه؟ بس بقى دي ما ينفعش اقدم كلمه نجوم. ليه؟ لانها نكره، لانها ايه؟ ولا يجوز ان نبدا الكلام بالنكرات. ما ينفعش في اللغه العربيه ان تبدا بايه؟ بنكره. لازم تبدا بحاجه ايه؟ معرفه. لابد ان نبدا بايه؟ بمعرفه. ولا يجوز الابتداء بالنكره. ايوه يا عم الشيخ. بيقول ايه ابن مالك؟ بيقول لك ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفد، ما لم ايه؟ اذا افادت معنى يجوز الابتداء بها. زي ايه مثلا؟ ولا عبد مؤمن خير من مشرك، خصص العبد ده ان هو عبد ايه؟ مؤمن. طيب وقد يبتدئ بنكره اذا افادت العموم. العموم زي ايه؟ لما اقول كل يموت. يعني ايه كل يموت؟ معناها كل الانسان. يبقى هنا بتفيد العموم ولا الخصوص؟ العموم، صح كده؟ أو إذا كانت تفيد الدعاء زي سلام على، ها؟ سلام على الياسين. سلام دي مبتدأ، أصلها السلام على الياسين. يبقى يجوز الابتداء بالنكرة، بس طبعا ده باب كبير قوي. يجوز الابتداء بالنكرة إذا أفادت معنى أو كانت مخصصة أو كانت مضافة أو كانت تفيد الدعاء أو كانت تفيد الذم، زي ويل للمطففين. أيوة يا شيخ. حلو أوي. نجوم. ما ينفعش نبدأ بها علشان كده تقدم عليها الخبر. ماشي الكلام؟ يبقى أصلها إيه؟ النجوم في السماء. إذا جاءت النكرة ها تؤخر ويقدم عليها المبتدأ. أصلها كده. ايوه غلطه معلش قول تاني كده. طب معلش لا قول اقرا من الورقه. لما تقول زيد في الدار فين المبتدا وفين الخبر هنا؟ زيد في الدار. زيد هي المبتدا وفي حرف جر والدار اسم ايه؟ مجرور. وشبه الجمله يبقى الاصل ان تلزم الجمله الشكل ده، ده الاصل كده. طب لو جاءت في الدار زيد، في الدار زيد، ايه المشكله في الاعراب؟ الاعراب زي ما هو، اقول له في الدار خبر مقدم وزيد يبقى مبتدا ايه؟ مؤخر. ما شاء الله يفتح عليك. طيب حد ليه سؤال ثاني؟ وآية لهم ايه؟ ماشي. آية واخد بالك؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ليه؟ الضمة الظاهرة. لهم جر ومجرور. ماشي؟ الليل خبر مرفوع وعلامة رفعه ليه؟ الضمة الظاهرة. ده الإعراب الأول. الإعراب الثاني قال لك لا، الليل هو اللي ايه؟ اللي مبتدأ، واخد بالك؟ وآية خبر مقدم عليه. يبقى أصل الكلام الليل آية لهم. ماشي الكلام؟ يبقى عندك كم إعراب كده؟ إعرابين، إن آية مبتدأ وما بعدها خبر، أو إن هي خبر إيه؟ مقدم. طب إيه المشهور في العلماء أو إيه المشهور في كتب الإعراب؟ إن هي خبر مقدم، خبر إيه؟ وأصل الكلام الليل آية لهم. ماشي؟ ماشي. وآية لهم الليل نسلخ منه النار. تستشهدوا بالآية دي بقى إن الليل هي نكرة ولا معرفة؟ ها؟ الليل معرفة عشان فيها ألف ولام، صح؟ طيب هل الليل ده المقصود بليل بعينه؟ ولا مقصود بجنس الليل؟ جنس الليل، ألف ولام في كلمة الليل تفيد الجنس، يبقى الليل هي نكرة ولا معرفة؟ ها؟ تاني الليل، الألف واللام تفيد الجنس، يعني معناها إيه؟ وآية لهم جنس الليل. خد بالك؟ لكن الليل بعينه وخد بالك لا مش هو، لا ده جنس الليل. زي ايه مثلا؟ لما نقول هل اتى على الانسان، الانسان هل المقصود به انسان بعينه ولا جنس الانسان؟ جنس الانسان. خلق الانسان ضعيف، هل هو انسان بعينه ولا جنس الانسان؟ برضو آية لهم الليل هنا معناها برضو جنس الايه؟ جنس الليل. يبقى الالف واللام اللي داخله على الجنس بيسموها ايه؟ تفيد او تساوي النكره. ماشي الحل؟ طيب احنا كده الدروس اللي معانا خدنا الكلام واقسامه وانواع كل قسم، اسم وفعل وحرف، وخدنا كمان النكره والايه؟ والمعرفه، ونعرف انواع المعرفه الابواب بتاعتها، وبعد كده خدنا المبتدا والايه؟ والخبر. الحمد لله ما شاء الله. وان شاء الله يبقى الامتحان سهل باذن الله. سهل ان شاء الله. خلاص النهارده ان شاء الله. اللي انا اعرفه ان النهارده بالنسبه للعرب ربنا يفيدنا جميعا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا الأسبوع الجاي لا، اللي بعده. هو حضرتك لو نزلت من الكاميرا كويس؟ هو تقريبا الشيخ أحمد سعد باين هيجي الأسبوع الجاي. كنت هنا عشان شفت